السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا نعتبره الدرس الثاني من شرح متن الشاطبية للإمام أبي القاسم الشاطبي رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين، آمين. كنا قد ذكرنا في المرة الماضية أسماء القراء والرواة، وذكرناهم من متني الشاطبية والدرة، وقلنا باختصار أنهم سبعة قراء، وكل قارئ له راويان، فالإمام نافع له راويان وهما قالون وورش، وقلنا الإمام ابن كثير له راويان وهما البزي وقنبل، ثم أبو عمرو البصري وله راويان وهما أبو عمر الدوري والسوسي، ثم ابن عامر الدمشقي أو الشامي وله هشام وابن ذكوان، ثم ثلاثة الكوفة عاصم وله شعبة وحفص، ثم حمزة وله خلف وخلاد، ثم الكسائي وله أبو الحارث أو الليث وأبو عمر الدوري الذي ذكر قبل ذلك كراو للإمام أبي عمرو البصري. وتمم الإمام ابن الجزري العشرة بثلاثة قراء وهم أبو جعفر المدني وله راويان وهما ابن وردان وابن جماز، ثم الإمام يعقوب الحضرمي وله راويان وهما رويس وروح، ثم الإمام خلف أو كما يعرف بخلف العاشر وله راويان وهما إسحاق وإدريس. وقلنا أن الإمام خلف هو نفسه الراوي عن الإمام حمزة، وهو صاحب القراءة العاشرة، فهو راو في مرة وقارئ في مرة أخرى، فهؤلاء هم العشرة القراء. وضع لهم الإمام الشاطبي رموزا ليجمع بينهم، ثم وضع قواعد للنظم لنسير عليها في هذا النظم، وتبعه الإمام ابن الجزري في رموزه وفي قواعد النظم، وسيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى فيما نشرع في شرحه اليوم بإذن الله. باختصار يا جماعة الخير، أولا الرموز، نقول أن الرموز على نوعين: رموز جمعية كلمية، ورموز جمعية فردية حرفية، آسف، رموز جمعية كلمية ورموز جمعية حرفية، واضح؟ طيب، وقبلها هناك رموز فردية حرفية وكذلك رموز فردية كلمية. أما الرموز الفردية، يعني إذن عندنا أربعة أقسام في العموم: رمز فردي كلمي وحرفي، ورمز جمعي كلمي وحرفي أو كلمي وحرفي. أما الرمز الفردي الكلمي فهو اسم القارئ أو اسم الراوي يصرح به الإمام، فكان يقول وقالون مثلا أو علي أو الكسائي أو نحو ذلك، ودونك الإدغام الكبير وقطبه أبو عمرو، هذا رمز فردي كلمي، لماذا؟ لأنه صرح باسم القارئ. طيب، أو حرفي فردي لكنه حرفي، وقلنا أن الإمام قسم حروف اللغة أو كما هو معروف بأبج دهز حطي كلم نصع فضق رست ثخذ ضغش. هذه حروف اللغة مجموعة في هذه الكلمات، واستثنى منها حرف الواو، وسنعرف لماذا استثناه وكيف سنستخدم حرف الواو فيما بعد ذلك. طيب، أبج دهز حطي كلم نصع فضق رست، هذه سبعة كلمات. قسمنا هذه الكلمات على السبعة أئمة وعلى راويهم أو رواتهم، فقلنا أبج الألف أو الهمز للإمام نافع، والباء لقالون، والجيم لورش، ثم دهز الدال لابن كثير، والهاء للبزي، والزاي لقنبل، ثم حطي الحاء لأبي عمرو البصري، والطاء للدوري، والياء للسوسي، ثم كلم الكاف لابن عامر الشامي، واللام لهشام، والميم لابن ذكوان، ثم نصع لعاصم، النون والصاد لشعبة، والعين لحفص، ثم فضق الفاء لحمزة، والضاد لخلف، والقاف لخلاد، ثم رست الراء للكساء، والسين لأبي الحارث، والتاء لدوري الكسائي. لدوري الكسائي. تبقى معنا من هذه الكلمات ثخذ ضغش. ثخذ ضغش. وقد انتهينا بهذه الصورة من الرموز الفردية كلها أو الفرد عموما. فأخذنا من الفرد، قلنا أن الفرد الكلمي التصريح بأسماء القراء أو الرواة. الفرد الحرفي قلنا أبج دهز حطي كلم نصع فضق رست. تبقى معنا وانتهى عندنا السبعة قراء الذين سيأتون معنا في متن الشاطبية. فتبقى معنا ثخذ ضغش، فاستخدمناها في الرموز الجمعية، وقلنا أيضا أن الرموز الجمعية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول وهو الجمع الحرفي ثم الجمع الكلمي. أما الجمع الحرفي فهو الذي سنقسمه على ثخذ ضغش. واضح؟ طيب، الثاء قلنا سنستخدمها لأهل الكوفة، للكوفيين، وهم عاصم وحمزة والكسائي. طيب، الخاء قلنا سنستخدمها للكوفيين ومعهم الباقين عدا نافع. تاني، الثاء للكوفيين وحدهم، الخاء للكوفيين وباقي القراء عدا نافع، أي عدا الأول، عدا أول إمام وهو نافع. يبقى الثاء للكوفيين، الخاء للكوفيين وثلاثة معهم، وهم ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر، استثنينا فقط الإمام نافع أو الإمام نافع. طيب، بعد ذلك نأخذ الذال، ثخذ الذال للكوفيين أيضا، ونأخذ معهم الشامي، يعني في الترتيب الذي فوقهم مباشرة، ابن عامر. طيب، ثم الظاء، ضغش، ثخذ ضغش، الظاء للكوفيين أيضا ومعهم الإمام المكي ابن كثير. طيب، تبقى ضغش الغين، نأخذها أيضا للكوفيين ومعهم إمام أهل البصرة وهو أبو عمرو. يبقى الغين لأبي عمرو البصري ومعه الكوفيين، الظاء لابن كثير المكي ومعه الكوفيين أو ومعه الكوفيون، الذال لابن عامر الدمشقي ومعه الكوفيون. القراء المذكورون في الشاطبية سبعة، والدرة فيها ثلاثة تتمم العشرة، واضح؟ يعني اللي احنا بندرسه في الشاطبية 7، لم يذكر الإمام الشاطبي إلا 7 الذين ذكرناهم: نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، ثم تممهم الإمام ابن الجزري في الدرة، في متن الدرة، وهم أبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر. واضح؟ طيب، يبقى حروف الرموز الجمعية الحرفية 6 أحرف، وهي التي تبقت معنا من أحرف اللغة العربية بعد أن أخذنا أبا اجدهز حطي كلم نصع فضق رست. تبقى معنا ثخذ ضغش وحرف الواو، وقلنا أن الواو سنخرجها الآن لأننا سنستخدمها في قواعد النظم. فتبقى معنا ثخذ ضغش، قسمناها على الرموز الجمعية فصارت اسمها رموز جمعية حرفية. فجمعية أي تجمع مجموعة من القراء، تجمع لنا مجموعة من القراء مزيدا في الاختصار. فقلنا أن الثاء في ثخذ للكوفيين، الخاء للكوفيين والثلاثة الذين فوقهم مباشرة، يبقى يتبقى عندنا الإمام نافع فقط. طيب، يبقى الخاء رمز للسبعة ما عدا نافع، أو عدا نافع رمز للسبعة عدا نافع. ثم الذال ابن عامر والكوفيين، الظاء المكي والكوفيين، المكي والكوفيون، الغين البصري والكوفيون، الشين تبقى معنا في ضغش الشين، نأخذ اثنين من الكوفيين فقط، وهما حمزة والكسائي، الإمام حمزة والكسائي. استثنينا فقط الإمام عاصم من الكوفيين في رمز الشين. انتهت معنا حروف اللغة، حروف اللغة العربية، ولا زال عندنا يعني رموز نحتاج أن نضعها لنجمع مزيدا من القراء فيها. فاقترح الإمام الشاطبي أن يجمعهم في ألفاظ جمعية أو كلمات تجمعهم، في كلمات تجمعهم وتدل عليهم. فوضع ثمان كلمات تدل على مجموعة، تدل كل كلمة منها على مجموعة من القراء. نقولها سريعا: بدأ الإمام بصحبة، ثم صحاب، ثم عم، ثم سما، ثم حق، ثم نفر، ثم حرمي، ثم حصن. هذه ثمان كلمات جمع فيها الإمام مجموعة، في كل كلمة منها مجموعة من القراء. فبدأ أولا بكلمة صحبة. لو تذكرون في الرموز الحرفية الجمعية لازلنا نضع الكوفيين في كل كلمة منها. طيب، نريد أن ننتهي أولا من الكوفيين، فنمشي مع الإمام الشاطبي فقال أن صحبة رمز. لو تذكرون آخر حرف كان الشين، وقلنا حمزة والكسائي. طيب، تبقى معنا من الكوفيين عاصم، فقسمهم لشعبة وحفص، فقال إذا أخذنا شعبة مع حمزة والكسائي فهما صحبة. شعبة على وزن صحبة، شعبة وصحبة، إذن فصحبة لشعبة وحمزة والكسائي. طيب، حفص مع حمزة والكسائي أيضا اجعلهما صحاب، يبقى صحبة لشعبة وحمزة والكسائي، صحاب لحفص وحمزة والكسائي. نتوقف قليلا عن الكوفيين وننتقل إلى غيرهم من القراء. فقال الإمام: اجمعوا أول ثلاثة في ترتيبي واجعلوهم بسماء، أي على أو ارتفع، فسما الذي على أو ارتفع فكأنهم علوا في ترتيب الإمام الشاطبي. فخذ أول ثلاثة على عدد الأحرف، سما 3 أحرف، فخذ أول ثلاثة في الترتيب وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو. واضح يا جماعة؟ طيب، انتقل بعد ذلك إلى الرمز حق، وهما ابن كثير وأبو عمرو. يعني تركنا نافع فقط من الثلاثة الأول وجعلناهم حق، ابن كثير وأبو عمرو، ابن كثير وأبو عمرو حق. طيب، لازلنا في أول أربعة بعد أن تركنا الكوفيين، فنعمل الآن في الأربعة الأول. أخذنا أول ثلاثة بسمة، ثم أخذنا ابن كثير وأبو عمرو المتوسطين في الأربعة بحق. طيب، أخذنا الثلاثة بين نافع وبين الكوفيين فسميناهم بنفر، نفر. واضح؟ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر سميناهم نفر. ثم أهل الحرمين وهما نافع وابن كثير فسميناهم حرمي، لأنهما من أهل الحرم فحرمي. واضح؟ طيب، تبقى معنا أهل الكوفة مع نافع. لو تذكرون ذكرنا الكل ما عدا نافع مع أهل الكوفة. ذكرنا أهل الكوفة مع الشامي، وأهل الكوفة مع البصري، وأهل الكوفة مع المكي، وأهل الكوفة وحدهم، وأهل الكوفة أو جزء من أهل الكوفة هما حمزة والكسائي، ثم حمزة والكسائي مع شعبة، وحمزة والكسائي مع حفص. كل ذلك ذكرنا أهل الكوفة عدا أهل الكوفة مع الإمام نافع. فتبقى عندنا نافع وأهل الكوفة، وكأنهم طوقوا القراء فسميناهم بحصن. فصار كأن الإمام نافع وأئمة أهل الكوفة كأنهم حصن لباقي القراء، فهو الأول وهم في الآخر في الترتيب، فكأنهم حصن للقراء فسميناهم بحصن. هذه هي الحروف الجمعية الكلمية. نعيدهم مرة أخرى سريعا لننتقل إلى قواعد النظم، وهو الأهم عندنا اليوم. فقلنا أن شعبة مع حمزة والكسائي سميناهم صحبة على وزن شعبة، ثم حفص مع حمزة والكسائي أيضا سميناهم صحاب. انتهينا من أهل الكوفة قليلا أو توقفنا عنهم قليلا، وانتقلنا إلى الباقين، إلى الأربعة الباقين. فأخذنا أول ثلاثة منهم وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو الذين علوا في الترتيب فسميناهم سما، لأنهم على ارتفع في الترتيب، فأخذنا أول ثلاثة وسميناهم سما. ثم أخذنا الثاني والثالث فهما حق، ابن كثير وأبو عمرو. ثم أخذنا الثلاثة بين نافع والكوفيين فسميناهم نفر، وأقل النفر ثلاثة، أقل النفر ثلاثة، فلذلك سميناهم نفر. ثم أهل الحرمين وهما نافع وابن كثير فسميناهم حرمي، حرمي. تبقى معنا نافع والكوفيون الذين حصنوا القراء فصاروا حصنا، أي حصن. واضح يا جماعة؟ طيب، هذه ثمانية رموز أو كلمات جمعنا فيها بعض القراء، أو جمعنا في كل واحد منها بعض القراء والرواه. فنقول أن الرموز عموما الجمعية 14، 6 حرفية و8 كلمية. 14، 6 منهم حرفية و8 كلمية. الستة الحرفية ثخذ ضغش، والثمانية الكلمية صحبة وصحاب وسما وعمة. أنا نسيت، أنا آسف، نسيت عمة، نسيت رمز عم في الجمع الكلمي. لو تذكرون بعد صحاب قلنا سما هم الثلاثة، ابن نافع وابن كثير وأبو عمرو، وقلنا أن حق الاثنان بين الأربعة المتبقين اللي هم نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر، فقلنا حق الاثنان اللذين بينهما ابن كثير وأبو عمرو. طيب الاثنان اللي في الطرفين عم أي نافع وابن عامر، عم أي نافع وابن عامر، واضح؟ طيب يبقى صحبة وصحاب وعم وسما وحق ونفر وحرمي وحص، هذه ثمانية رموز جمعية كلمية وضعها الإمام الشاطبي اصطلاحا حتى يجمع في كل كلمة منها مجموعة من القراء تسهيلا واختصارا. ننتقل بعد ذلك، يعني أرجو أن يكون المذكورون في الرموز الجمعية هم قراء إلا حفصا وشعبة فهما الراويان للقارئ. هل هناك سبب لهذا؟ أحيانا يخالف حفصا شعبة أو العكس، لكنهما في الغالب لا يخرجان عن قراءة أهل الكوفة، واضح؟ يعني المختلف مع صاحبه في الغالب لا يخرج عن أهل الكوفة، يعني أحدهما يوافق الباقين والثاني يوافق أهل الكوفة، فلذلك جعل لهم رمزا، يعني جعل شعبة مع الباقين حتى يسهل عليه إذا أراد أن يجمع شعبة والباقين ويترك الباقين أو باقي القراء السبعة بمفهوم المخالفة فينضم معهم حفص فجمعهم في هذه الكلمة، وكذلك العكس إذا أراد أن يختصر هؤلاء حفص مع حمزة والكسائي في حالة الموافقة وشعبة ينضم للباقين فاختصرهم في كلمة، لأنهم لا يخرجون في المجمل عن قراءة، يعني أحدهما يوافق قراءة أهل الكوفة حتى وإن خالف الآخر ووافق الباقين أو حتى انفرد بقراءة واحدة. وضحت؟ أتمنى أن تكون قد اتضحت. طيب ننتقل بعد ذلك إلى قواعد هذا النظم المبارك. قبل أن أنتقل لقواعد النظم سنقرأ على متن نقرأ متن الشاطبية سريعا الرموز، وسنشرح هذه المرة قواعد النظم على المتن مباشرة حتى يسهل فهمها بإذن الله سبحانه وتعالى. قال الإمام الشاطبي رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: ومنهن للكوفي ثاء مثلث وستتهم بالخاء ليس بأغفلا. الكوفيون لهم الثاء المثلث، الثاء المثلثة. ومنهن للكوفي ثاء مثلث، لماذا قال مثلثة؟ أي عليها ثلاث نقاط تمييزا لها بالفوقية المثنى وهي التاء والتحتية المثنى وهي الياء، واضح؟ فيقول مثلث ثاء مثلث تمييز لها عن شبيهاتها في الرسم، واضح؟ طيب ومنهن للكوفي ثاء مثلث وستتهم بالخاء ليس بأغفلا. طيب من هم الستة المقصودون الذين يرمز إليهم بالخاء؟ فقال: عنيت الأولى أثبتهم بعد نافع، أي الأوائل الستة الذين أتوا بعد نافع في الترتيب، يبقى استثنينا نافع، يبقى من أول ابن كثير للإمام الكسائي. وكوف وشام زالهم ليس مغفلا، أي الكوفيون والشامي رمزهم الزال. وكوف مع المكي بالظاء معجمة، الكوفي مع المكي، الكوفيون مع المكي وهو الإمام ابن كثير بالظاء. وكوف وبصر غينهم ليس مهملة. الكوفيون مع الإمام البصري أبو عمرو رمزهم الغين. ثم وذو النقطشين للكسائي وحمزة. الكسائي وحمزة لهم رمز الشين، وبذلك تنتهي الرموز الحرفية الجمعية. ثم انتقل للجمعية الكلمية فقال: وقل فيهما مع شعبة صحبة تلا. فيهما الضمير فيها يعود على أقرب مذكور وهما الكسائي وحمزة. صحبة تلا، يبقى الصحبة هم شعبة والكسائي وحمزة. صحاب هما مع حفصهم، يبقى حفص والكسائي وحمزة رمزهم صحاب. عم نافع وشام، يبقى نافع والإمام الشامي وهو ابن عامر رمزهم عم. عم نافع وشام سما في نافع وفتى العلا ومكن. سما في نافع وفتى العلا أي أبو عمرو، ومكن أي الإمام المكي ابن كثير. ثم انتقل بعدها للرمز الذي يليه وهو حق. وحق فيه وابن العلاء، فيه تعود على المكي وهو أقرب مذكور، وابن العلاء قل. يبقى ابن كثير وأبو عمرو ابن العلاء رمزهما حق. وقل فيهما أي ابن كثير وأبو عمرو. وليحصبي أي ابن عامر الشامي نفر حلا رمزهم نفر. وحرمي المكي فيه ونافع، المكي ونافع رمزهما حرمي، لأنهما كانا يقطنان يعني بلاد الحرمين مكة والمدينة، فسمي بالحرمي أو الحرميان. واضح؟ وحصن عن الكوفي ونافعهم على، أي الإمام نافع مع الكوفيين رمزهم حصن. انتقل بعد ذلك الإمام لقواعد النظم. حاجتين يا جماعة يعني أحتاج منكم إلى تركيز، لأني يعني لعل الاختصار المرة الماضية كان اختصارا مخلا حملني على الخطأ مع كامل الأسف وأعتذر لكم. فأقول أولا أن قواعد النظم تنقسم، هو الإمام سيتكلم معنا عن الأضداد. ما هي الأضداد؟ الأضداد إما أن تكون الكلمة ليس لها إلا ضد واحد، فهذه يسهل علينا بغير أن يشير الإمام أن نقول هذه عكسها كذا وهذه عكسها صاحبتها، يعني الجمع عكسه الإفراد ليس له آخر. إن قال أحدنا إذن فأين المثنى؟ فنقول المثنى أصلا جزء من الجمع، يعني لما نقول آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، أي جمع بين الأخ وأخيه، رجل من الأنصار ورجل من المهاجرين، جمع بينهما رغم أنهما اثنان، ولكن مع ذلك قلنا جمع. فالتثنية جزء من الجمع لأنه فيه جمع رجل إلى آخر. واضح؟ طيب، يبقى الجمع عكسه الإفراد، وبالتالي فالإفراد عكسه الجمع، لا بأس بذلك، هذا ينعكس مباشرة ولا لبس فيه، كالفتح والإمالة نفس الكلام. طيب الغيب والخطاب نفس الكلام. طيب التذكير والتأنيث نفس الكلام، كل هذا ليس فيه لبس، هي كلمة وعكسها، وإذا عكسناهما فلا بأس بذلك، لا يحدث لبس. طيب هناك بعض الكلمات الأخرى أو بعض القواعد الأخرى لها أكثر من ضد، فنسميها أضداد لا تنعكس. لماذا لا تنعكس؟ هل لا يجوز أن تنعكس؟ لا، يجوز أن تنعكس، لكن إن انعكست فلها أكثر من احتمال. فكيف نختار هذا الاحتمال؟ هنا وضع الإمام اصطلاحا، يعني على سبيل المثال الفتح عكسه الكسر، سيسألني أحدكم فيقول ولماذا لم نقل الضم؟ أو لماذا لم نقل الإسكان؟ فأقول سنصطلح على مصطلحات معينة. فالإمام الإمام الشاطبي رحمه الله قال بما أن هناك بعض الألفاظ لا تنعكس، لأنها لو انعكست فلها أكثر من احتمال، فاقبلوا مني اصطلاحي. سيأتي أحدنا فيقول طيب نجعل نحن الفتح عكس الضم، نقول يعني طيب المتن بتاع الإمام الشاطبي يعني هو اللي مؤلفه، يعني نمشي على مزاجه مش إحنا اللي نؤلف فيه، تمام؟ فنلتزم بما وضعه الإمام الشاطبي ولا نلزمه بشيء. فنرى هذه القواعد وما اصطلح عليه. فاصطلح الإمام الشاطبي فقال لنا أن ما لا ينعكس، لأنه لو انعكس فله أكثر من ضد، فاعلموا أني وضعت لكم اصطلاحات تحفظونها كما هي. واضح يا جماعة لغاية هنا؟ طيب، نقطة ثانية، ثم بعد ذلك نبدأ في تطبيق هذه الكلمات على المت ونشرحه سريعا بإذن الله سبحانه وتعالى. التحريك والتسكين، التحريك والتسكين هذان ضدان ينعكسان، تمام؟ الحركة عكسها الإسكان، ليس هناك احتمال آخر، لكن الحركة نفسها لها أكثر من احتمال. معنى كلمة انعكاس طيب، الذي ينعكس كما قلنا الفتح عكسه الإمالة والإمالة عكسها الفتح، ليس هناك احتمالات أخرى. واضح؟ يعني الفتح عكسه الإمالة. طيب هل لو تذكرون كنا نقول مثلا لو قلت اثنان في ثلاث تساوي ستة، والعكس صحيح، يعني ثلاثة في اثنان تساوي ستة، اثنين في ثلاثة بستة، وثلاثة في اثنين بستة، العكس صحيح. واضح؟ باختصار شديد. فنفس الكلام، الفتح عكسه الإمالة، طيب العكس صحيح؟ نعم العكس صحيح، الإمالة عكسها الفتح. طيب الفتح عكسه، فلو قلت أو الفتح ضده، لو قلت الضم ستقولين لي لا، إلا أن يكون هذا اصطلاح، فقلت نعم الفتح عكسه الكسر، هذا اصطلاح لي، قلت لي لا بأس. طيب إن انعكس، هل الكسر عكسه الفتح؟ قد يكون الضم، وقد يكون الإسكان، وقد يكون الفتح، فله أكثر من احتمال، فنقول أنه في المطلق لا ينعكس، إلا أن نصطلح على أو نتفق على اتفاق من الأول. لماذا؟ لأنهم لهم أكثر من ضد، كل كلمة منها لها أكثر من ضد، فلا تنعكس مباشرة، يجب أن نصطلح على اصطلاح حتى لا نخطئ أو حتى أفهم عنك. واضح كده؟ أتمنى أن يكون واضحا. طيب قلنا الحركة عكسها الإسكان، والإسكان وينعكس، والإسكان عكسه الحركة، لكن الحركة نفسها لها أكثر من احتمال، فالحركة إما فتح أو كسر أو ضم، فكيف أحددها؟ فنقول أن القاعدة الأصل أن التحريك عكسه الإسكان، والإسكان عكسه التحريك. طيب التحريك نفسه إن أطلقه الإمام الشاطبي فهو الفتح، وعكسه أيضا الإسكان، يعني لم نختلف، والإسكان عكسه التحريك، ولو لم يحدد لنا فالحركة الفتح أيضا. طيب أعيد تاني، التحريك يا جماعة الخير إما أن يكون مقيدا أو غير مقيد، بمعنى أنا ممكن أقول لحضرتك حرك الباء هنا بالفتح، أو حرك الباء بالضم، أو حرك الباء بالكسر، هنا أنا قيدت حركة الباء، قيدت حركة الباء، فقلت فقلت قلنا حرك الباء، حرك الباء بالفتح. فلو قلت حرك الباء بالفتح فأنا قيدت الباء الآن بحركة معينة، تمام؟ طيب لو قلت حرك الباء بالضم كذلك قيدت الباء بحركة معينة. حرك الباء بالكسر قيدت الباء بحركة معينة وهي الكسر. طيب لو قلت حرك وسكت، لو قلت حرك وسكت، هذه تسمى تحريك غير مقيد. إذن فالتحريك له نوعان، إما أن يكون مقيدا وإما أن يكون غير مقيد. فإن أتى مقيدا فعكسه الإسكان مطلقا وليس به بأس. لماذا؟ لأنه لن يختلط عليه. لما يقول مثلا حرك الراء، حرك الراء بالضم، واضح؟ لما يقول حرك الراء بالضم يبقى عكس التحريك الإسكان، سواء كان التحريك مقيدا أو غير مقيد. هنا قيد بالضم لا بأس، باقي القراء يبقى قرأوا بالإسكان، لا أقول باء الفتح ولا الكسر. لماذا؟ لأنه قال حرك، فالتحريك عكسه الإسكان. سواء أتى مقيدا كما قال بالضم مثلا أو أتى غير مقيد، لو قال حرك وسكت فعكسه الإسكان. طيب لو قال بقى في حرك غير مقيد أحركه إلى ماذا؟ للفتح أم الضم أم الكسر؟ اصطلح الإمام فقال لو أطلقت التحريك فاعلم أنه الفتح، وعكسه الإسكان أيضا. يبقى التحريك يا جماعة الخير مرة أخرى، إما أن يأتي مقيدا أو يأتي غير مقيد. فإن أتى مقيدا فزال الإشكال. لماذا؟ لأنه قال حرك بالضم، حرك بالفتح، حرك بالكسر. طيب عكسه، طالما ذكر لفظة حرك يبقى عكسه الإسكان مباشرة. وإن قال حرك مطلقا هكذا بغير أن يقيد فالحركة المقصود بها الفتح لا غير. طيب وعكسها ماذا؟ الإسكان أيضا. واضح كده يا جماعة؟ أتمنى أن يكون واضحا. طيب إن قال سكن بقى، نعكس الآية، نعكس الوضع. إن قال سكن وسكت فعكسه ماذا؟ عكسه التحريك، لأن قلنا أن التحريك عكسه الإسكان والإسكان عكسه التحريك، ليس في هذا خلاف. طيب لو قال سكن وسكت علمنا أن عكسه التحريك، لكن التحريك كما قلنا أنواع، إما بالضم أو الفتح أو الكسر، فأي واحد نختار؟ فقال إذا قال سكن وسكت فعكسه التحريك بالفتح مطلقا. واضح كده يا جماعة؟ يبقى الفتح إن قال سكن فعكسه التحريك، والتحريك مطلقا يكون الفتح، لا الضم ولا الكسر إلا المقيد كما قلنا، وإن قيد فخلاص زال الإشكال لأنه حدد لنا كيف نحرك. هل هناك أي إشكالية يا جماعة في الكلام اللي قلناه لغاية دلوقتي؟ أتمنى ألا يكون هناك إشكال. طيب نبدأ في قراءة قواعد النظم مع الإمام، الحمد لله، مع الإمام الشاطبي رحمه الله، من أول قوله رحمه الله، البيت 44 يا جماعة، أو من أول 45، من أول قوله جعلت أبا جاد قبل الرموز، من أول جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أول أولا. أبا جاد تعود إلى أبجد هوز كما قلناها. أبج دهز حطي كلم نصع فضق رست ثخذ ضغش. هذه كل الرموز. فالإمام أخذ منها سبعة: أبج دهز حطي كلم نصع فضق رست، وجعلها رموزا مفردة حرفية، وثخذ وضغش جعلها رموزا حرفية جمعية. طيب، دليلا على المنظوم أول أولا: ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله، أي من بعد أن يذكر الحرف الذي فيه خلاف بين القراء يسمي رجاله. واضح يا جماعة؟ يبقى الأصل أن يذكر الإمام الحرف ثم يذكر الرموز. واضح؟ هذا هو الأصل، يذكر الحرف المختلف فيه أولا ثم يذكر من قرأ بهذا الحرف. تمام؟ ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله، متى تنقضي آتيك بالواو فيصلة. فاكرين لما قلنا الواو راحت فين؟ هو طلع من الحروف الواو وضعها في قواعد النظم، فجعل الواو فاصل بين الكلمة وأختها. خلاص خلص حكم هذه الكلمة فبينتقل لحكم آخر. طب إزاي أعرف أن الكلمة التي تأتي بعد ذلك ليست رمزا لأحد القراء؟ فقال: لا، سأضع بينهما واوا، فتعلم أول ما ترى حرف الواو سواء كان واو عطف أو واو بداية كلمة، فاعلم أن حكم هذا الحرف أو حكم هذه الكلمة قد انتهى هنا، فلا تشغل بالك به بعد ذلك. سأنتقل، طالما رأيت الواو فاعلم أني سأنتقل إلى حرف آخر وحكم جديد. واضح يا جماعة؟ أتمنى أن يكون واضحا. قال رحمه الله: ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله، متى تنقضي آتيك بالواو فيصلا، أي فاصلا بين الحكم وأخيه أو بين الحرف وأخيه، سوى أحرف لا ريبة في اتصالها، وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا. وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا، يعني إيه؟ يعني بعض الحروف سنجد أنها لو ذكرت كما هي يعني بغير فاصل بينها لن يحدث لبس، لن يحدث لبس. على سبيل المثال، لما يقول الإمام: وغيبك في الثاني إلى صفوه دلا، خطيئته التوحيد عن غير نافع. وغيبك في الثاني إلى صفوه دلا، إلى صفوه دلا، هذه رموز. ثم قال: خطيئته التوحيد. خطيئته التوحيد، هذه كلمة جديدة، واضح أنها كلمة جديدة وليست رمزا، لأنه قال خطيئته التوحيد يعني الإفراد عن غير نافع، هذا حكم جديد. فلا تلتبس علي أن كلمة خطيئة والخاء فيها رمز للكلمة التي قبلها، فعلمت مباشرة أنه لا لبس، فلذلك لم يحتج الإمام أن يضع الواو فيها لأنها لا تلتبس على اللبيب كما ذكر الإمام قبل ذلك. فزاحم بالذكاء، أو كما سيأتي: فزاحم بالذكاء لتفضل. فالذكي يعني لا يلتبس عليه مثل هذا إن شاء الله سبحانه وتعالى، ونحسبكم جميعا من الأذكياء بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، قال الإمام بعد ذلك: سوى أحرف لا ريبة في اتصالها، لا إشكال في اتصالها ولا تختلط على النبيه، وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا. وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا، يعني إيه؟ يعني الأصل أصلا أن الإمام يذكر الحرف ثم يصفه لنا، ثم يذكر القراء الذين يقرؤون بهذا الوصف. يعني على سبيل المثال، لما قلنا خطيئته التوحيد عن غير نافع، خطيئته هي الحرف الذي فيه الخلاف، وصفه لي فقال التوحيد يعني الإفراد. طيب، يبقى قرأه بالإفراد من؟ فقال عن غير نافع. إذن فجميع القراء ما عدا نافع قرأوه بالإفراد. طيب عكس الإفراد كما قلنا إيه؟ الجمع. يبقى نافع بيقرأ بالجمع. فهنا الإمام لم يحتج أن يقيد وصف الحرف، هو ذكره، إيه أنا آسف، في خطيئته التوحيد، خطيئته التوحيد قيد اللفظ أو قيد الحرف فوصفه لي. طيب سيأتي في بعض الأحيان فلا يقيد، يكتفي بذكر اللفظ مباشرة، زي أن مثل أن يقول وحمزة أسرى في أسارة، يعني كلمة أسارة حمزة سيقرأها أسرى، واضح؟ حمزة يقرأها أسرى. فهنا هل قيد الإمام فقال لنا على سبيل المثال حمزة يقرأها بفتح أوله أو فتح الهمزة مع تسكين السين مع ترك المد؟ إن ذكر كل هذا لاحتاج إلى يعني مساحة، والإمام أصلا يعني وضع كل هذا كي يختصر، فوجد أن الأسهل أن يلفظ باللفظين مباشرة ولا يحتاج أن يقيد، فقال وحمزة أسرى في أسارة، أي حمزة يقرأ بأسرى في كلمة أسارة التي يقرأها غيره على هذه الصورة، واضح يا جماعة؟ فقال وباللفظ أستغني عن القيد إن جلى، يبقى أذكر اللفظين وأستغني عن القيد، واضح؟ طيب إن جلى أي إن اتضح، يعني لا يكون فيه لبس، واضح؟ يعني على سبيل المثال لنبوئنهم ولنثوينهم، لو ذكرها مباشرة قد تلتبس علينا، لنبوئنهم لنثوين فيها شغل كثير، تمام؟ فيحتاج إلى مزيد بيان. أسرى وأسارى سهل يسير، فالكل يعلم أسرى وأسارى، فمجرد أن يلفظ باللفظين سيسهل علينا أن نعرف كلاهما وهو واضح. طيب انتقل بعد ذلك الإمام فقال ورب مكان كرر الحرف قبلها لما عارض والأمر ليس مهولا، يعني إيه؟ يعني أحيانا الإمام لما يأتي فيذكر رمزا، فأحيانا يذكر رمز القارئ ثم يذكر رمز راويه أو رمزي راويه بعدها، فهل ستلتبس علينا؟ إذا كان ذكر الكل فهل إن ذكر الفرعين سيلتبس؟ لن يلتبس، لأن الفرعين جزء من الكل، فلا بأس، لكنه يأتي بها أحيانا لضرورة النظم لتتميم معنى وما شابه، واضح يا جماعة؟ فلذلك إن أتى مثل هذا فزاحم بالذكاء لتفضل، ولا يهولنك الأمر ولا يفزعنك الأمر، فالأمر عارض وليس مهولا، ليس فيه لبس ولا إشكال بإذن الله سبحانه وتعالى، كما أن يقول في بعض الأبيات حلا حلا على سبيل المثال أو علا على، فكرر رمز القارئ مرتين، كرر الحاء مرتين وهو رمز لأبي عمرو، فهل هذا سيحدث لبسا لنا؟ لن يحدث شيئا لأنه واضح وليس فيه لبس، لكن الإمام يأتي به في بعض الأحيان لعارض كما قلنا. طيب ننتقل بعد ذلك، انتقلوا معي للأبيات رقم 6 أو للبيت رقم 56 أوله، اللي هو بعد الرموز مباشرة، أوله ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة، معايا يا جماعة ولا نمتم؟ الله المستعان. طيب قال الإمام رحمه الله ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة، ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة فكن عند شرطي واقض بالواو فيصلا. هذا يعني من أبياتي أو من قواعد النظم. فبدأ الإمام فقال ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة فكن عند شرطي واقض بالواو فيصلا، هو نفس الحكم الذي ذكره لما قال لنا ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله متى تنقضي آتيك بالواو فيصلى. طيب أيوة سامع حد بيقول طب ليه بيكرر؟ لا هو لا يكرر لمجرد التكرار، وإنما لو تذكرون في الأولى لم يكن قد ذكر الرموز الجمعية لا الحرفية ولا الكلمية، لم يكن قد ذكر بعد الرموز الجمعية الحرفية ولا الكلمية، ولكن ذكر فقط جعلت أبا جاد على كل قارئ الرموز الحرفية وأسماء القراء، يبقى ذكر المفرد سواء كان كلميا أو حرفيا. طيب لما انتقل للجمعي فقد يظن من بعض الناس أن الحكم مختلف في الجمعي سواء كان حرفيا أو كلميا أيضا، فأعاد مرة أخرى تثبيتا للحكم وحتى لا يلتبس علينا، فقال ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة، الرمز الجمعي مهما أتى من قبل الحرف أو بعد الحرف، وهذا إضافة وهذه إضافة جديدة. لماذا؟ لأن في الحرف في الرموز الفردية الحرفية قال ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله، فاشترط أنه في الرموز الحرفية الفردية وجب عليه أن يذكر الحرف أولا ثم يذكر الرمز الحرفي ثم يأتي بالواو فاصل ثم يأتي بالواو فاصلا بين الحرف والحرف. أما في الرموز الجمعية الكلمية بدليل أنه قال ومهما أتت من قبل أو بعد كلمة، فكن عند شرطي قبل أو بعد، إذن فالرمز الجمعي الكلمي قد يأتي قبل الحرف المختلف فيه أو بعد الحرف المختلف فيه ولا بأس. ونحن على القاعدة الرئيسية هي أن الواو فيصل دائما سواء كان في الرموز الحرفية الفردية أو الجمعية أو الكلمية الفردية أو الجمعية، سوى أحرف لا ريبة في اتصالها، وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا. واضح يا جماعة؟ إن شاء الله واضح. طيب ثم بدأ في قواعد النظم التي ذكرناها وهي ما ينعكس وما لا ينعكس، فقال لنا أولا وما كان ذا ضد، وما كان ذا ضد فإني بضده غني، وما كان ذا ضد فإني بضده. يعني إيه وما كان ذا ضد؟ أي الذي قلنا أنه لا يلتبس لأنه ليس له إلا ضد واحد، فقلنا على سبيل المثال الفتح عكسه الإمالة والإمالة عكسها الفتح، ليس لها أضداد أخرى، فهذا لا يلتبس علينا، هذا ما نسميه ينعكس. لماذا؟ لأن انعكاسه لا يؤدي إلى لبس لأنه ليس له إلا ضد واحد، فنسميه ضد ينعكس. فقال لنا الإمام وما كان ذا ضد أي ينعكس وليس له إلا واحد بدون لبس، فإني بضده غني، فأنا طالما ليس له إلا ضد واحد فصرت غنيا. يعني على سبيل المثال لما يكون أحدنا له مثلا على سبيل المثال ابنين محمد وأحمد، فلو قلت مثلا الكبير يقوم، فهو الكبير واحد إما محمد أو أحمد، أحدهما أكبر من الآخر، فليس فيه لبس أن أقول الكبير يقوم، فالأمر ليس فيه لبس. طيب لو كان لي ثلاثة من الأبناء محمد وأحمد ومحمود، الكبير يقوم، طيب الكبير، هل الكبير الثاني؟ ما هو الكبير الثاني كبير أيضا، كبير عن الصغير. لو قلت الأكبر خلاص الأمر انتهى، الكبير فهناك كبيران، فأي واحد فيهما؟ فيلتبس. فلذلك حدده الإمام فقال: ما له أكثر من ضد أو يحتمل أكثر من ضد، فهذا سنضع له اصطلاحات. فلذلك قال: وما كان ذا ضد فإني بضده غني، بهذا الضد غني، غني عن ذكر ضده، فأذكر واحدا منهما وأكتفي به عن هذا الضد لأني صرت به غنيا عن ذكر ضده. فزاحم بالذكاء لتفضل. وبدأ الإمام في ضرب الأمثلة فقال: كمد، عكس المد القصر، عكس المد القصر، والقصر عكسه المد. كل ما سأذكره الآن سيكون منعكسا مباشرة عدا واحد في هذا، في هذين البيتين، فركزوا معي يا جماعة الخير. كمد، المد عكسه القصر والقصر عكسه المد. سيأتي أحد إخواننا فيقول: طيب المد توسط أم إشباع؟ فنقول: إن كان توسطا أو إشباعا سينص الإمام عليه، وسواء كان توسطا أو إشباعا فعكسهما القصر، لأن كلما فاق القصر كلما زاد على المد الطبيعي يسمى مدا. فالمد الطبيعي حركتان، ثلاث حركات صار مدا. يعني المد الطبيعي يسمى القصر، أو الحركتان تسمى القصر، ما زاد عليها بأي صورة من الصور ولو حركة واحدة تسمى مدا. ثلاث حركات مد، أربع حركات مد، خمس حركات مد، ست حركات مد، حركتان قصر. أي رتبة من هذه الرتب، رتب المد عكسها القصر، والقصر عكسه المد. أي مد فيها يحددها الإمام حين تأتي، يعينها لنا الإمام حين تأتي، لكن نعلم أن المد عكسه القصر، والقصر ينعكس وعكسه المد. وإثبات، إثبات الهمز، يبقى تر ضده ترك الهمز، واضح؟ إثبات الهمز ضده ترك الهمز. يعني كلمة دكا ودكاء، لما يقول الإمام أثبت الهمز يبقى عكس الإثبات إيه؟ مباشرة الحذف، حذف الهمز أو ترك الهمز، والعكس صحيح، والحذف عكسه الإثبات، واضح؟ طيب، وفتح، عكس الفتح الإمالة، والإمالة عكسها الفتح، واضح؟ بعضنا سيقول: طيب الإمالة أيضا تنقسم إلى نوعين، الإمالة الصغرى والإمالة الكبرى، الإمالة بين بين والإمالة الإضجاع، فأي إمالة تقصد؟ قلنا إن ذكر الإمالة سيحدد هو لنا أي نوع منهما يريده، بين بين أم إمالة، أم إمالة كبرى. لكن أي إمالة منهما فعكسها الفتح، وأي فتح عكسه الإمالة، ويحددها الإمام. والأصل في الإمالة الإمالة الكبرى، الأصل في الإمالة الكبرى، واضح؟ طيب، ومدغم، عكس الإدغام الإظهار، وعكس الإظهار الإدغام، ليس فيها إشكال من هذه. طيب، وهمز، عكس الهمز ترك الهمز، أو ضد الهمز ترك الهمز، وضد ترك الهمز الهمز. طيب، بعد ذلك، ونقل، وعكس النقل إكمال، عكس أو ضد النقل إبقاء الهمز على حركته. يعني الأرض هذه نقل، عكسها تحقيق الهمز، الأرض إبقاء الهمز على حركته، واضح؟ ثم قال: واختلاس تحصلا، عكس الاختلاس إتمام الحركة، وعكس إتمام الحركة الاختلاس. كل هذا أضداد تنعكس لا بأس بها. ثم قال: وجزم، وهذا هو النوع الذي سنستثنيه. لماذا؟ لأن الجزم عكسه الرفع. واضح؟ الجزم في الأصل يدخل على المضارع، على الفعل. واضح؟ طيب أصل المضارع يقول، فالجزم عكسه الرفع أو ضده الرفع. ها، الرفع عكسه أو ضده؟ لا، ليس الجزم، الرفع ضده النصب. فإذا الجزم فقط في هذه الأبيات لا نقول أنه ينعكس، الجزم عكسه الرفع. لذلك سنجد أن الإمام بإذن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر الجزم فسيحدد لنا، يعني إذا ذكر الجزم فلن يكون هناك إشكال، لأنه رحمه الله سبحانه وتعالى يعني لن يتركنا ليلتبس علينا الأمر. لو ذكر الجزم فعكسه الرفع، أما الرفع إذا أراد بعكسه الجزم فسيصرح. واضح؟ سيصرح بذلك. أحسب بإذن الله أنها يعني لا إشكال فيها. طيب ننتقل بعد ذلك إلى التذكير. فقال وتذكير وجزم وتذكير، فعكس التذكير التأنيث، لا بأس بذلك، وعكس التأنيث التذكير. وفتح آسف وغيب وجزم وتذكير وغيب، عكس الغيبة الخطاب. وخفة عكس التخفيف التثقيل أو التشديد، والعكس صحيح. وجمع عكس الجمع الإفراد كما قلنا، والإفراد عكسه الجمع. وتنوين وعكس التنوين ترك التنوين، وترك التنوين عكسه التنوين. وتحريك نعملة عكس التحريك الإسكان، هذه التي قلناها يا جماعة الخير، عكس التحريك الإسكان، وعكس الإسكان التحريك. طيب التحريك قلنا أنه مقيد وغير مقيد. أمثلة تطبيقية، أصل هي كل الأمثلة دي يعني ستأتي معنا كثيرا في شرح الأبيات، ستأتي معنا كثيرا في شرح الأبيات. لكن حاضر يعني أحاول أذكر بعض الأمثلة، نخلص بس الأبيات الأول ظاهرا ثم نضرب بعض الأمثلة التطبيقية إن شاء الله. طيب قال الإمام وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح. تذكرون أن قلنا أن التحريك إما يأتي مقيدا وإما أن يأتي غير مقيد. فإن كان مقيدا فقد ارتحنا، لأنه سيقول حرك بالضم، حرك بالفتح، حرك بالكسر، فعلمنا أن عكسه الإسكان مباشرة، وعلمنا عكس الإسكان التحريك بماذا، لأنه نص عليه، فلا إشكال في هذا. طيب إذا أتى غير مقيد فقال وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح. لو قال حرك هكذا مطلقا فنعلم مباشرة أنه يقصد بالتحريك الفتح. على سبيل المثال قال الإمام رحمه الله معا قدر حرك من صحاب، قدره على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. الدال هنا ساكنة. واضح؟ فالإمام يقول معا الكلمتان الموضعان قدر، كلمة قدره حرك وسكت، فلم ينص على التحريك، لم يقل حرك بالفتح أو الضم أو الكسر. فإلى ماذا ينصرف الذهن مباشرة كما قلنا؟ وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح. إذن فهو يقصد أن الدالة تحرك بالفتح. من الذي يحركها بالفتح؟ قال من صحاب، من صحاب. الميم ها كلم، الكاف لابن عامر واللام لهشام والميم لابن ذكوان، فابن ذكوان عن ابن عامر. وصحاب قلنا أن صحاب رمز لمن؟ ها صحبة شعبة، صحاب يبقى حفص وحمزة والكسائي. حفص وحمزة والكسائي قرأوا قدره، واضح؟ طيب ننتقل بعد ذلك. قال الإمام: حيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح، والإسكان آخاه منزلا. يبقى عكس التحريك الإسكان، وعكس الإسكان التحريك، والتحريك كما قلنا إذا أطلق فيقصد به الفتح. يبقى الإمام لو قال سكن فباقي القراء قرأوا بالتحريك، والتحريك إذا لم يذكر الإمام أي تحريك فهو الفتح. واضح؟ أحسب بإذن الله أنه واضح. طيب انتقل الإمام بعد ذلك لقوله: وآخيت بين النون واليا وفتحهم، وآخيت بين النون واليا وفتحهم، أي عكس النون الياء وعكس الياء النون. لما يقول الإمام على سبيل المثال كلمة حيث يشاء وحيث يشاء، نون دار وحيث يشاء نون دار، فهنا يعلم أن الإمام يقصد أن ابن كثير وهو رمز دار الدال قرأ بالنون وحيث يشاء نون دار. طيب عكس النون ماذا؟ الياء مباشرة، لأنه قال وآخيت بين النون والياء، فإن قال تقرأ بالنون فعكسه الياء حتى وإن لم ينطقها، وإن قال تقرأ بالياء فعكسه النون مباشرة. وآخيت بين النون والياء وفتحهم وكسر، يبقى آخى بين الفتح والكسر، فإن قال افتح فعكسه الكسر، وإن قال اكسر فعكسه الفتح. واضح؟ وهذا يعني ما التبس علي في المرة الماضية، كان أخونا حازم سمير فيما أذكر كان قد سأل وقد التبس الأمر علي، فأعتذر عن هذه المرة. الفتح عكسه الكسر والكسر عكسه الفتح. واضح يا جماعة؟ هذا مما اصطلح عليه الإمام، هذا مما اصطلح عليه الإمام، الفتح عكسه الكسر والكسر عكسه الفتح. فإذا أطلق الإمام وقال اكسر فالعكس الفتح، وإن قال افتح فالعكس الكسر. وبين النصب والخفض منزلا، عكس النصب الخفض وعكس الخفض النصب. وقلنا أن الفتح والكسر والنصب والخفض هي علامات الإعراب والبناء، فذكرها الإمام جميعا حتى لا يلتبس على البعض أو يظن أنها يقصد بها علامات الإعراب دون البناء أو البناء دون الإعراب. طيب قال على سبيل المثال برضو، قال الإمام: عسيتم بكسر السين حيث أتى، حيث أتى انجلى. عسيتم بكسر السين حيث أتى انجلى، أي كلمة عسيتم تقرأ بكسر السين، عسيتم بكسر السين. طيب حيث أتى في أي موضع في القرآن؟ انجلى الألف رمز لمن؟ للإمام نافع. حيث أتى انجلى، يبقى نافع قرأ عسيتم في أي موضع في القرآن بكسر السين. طيب الباقون قرأوها بماذا؟ لم ينص الإمام عليها، فكيف نعرف؟ فنقول أننا علمنا أن الإمام آخى بين الفتح والكسر وبين النصب والخفض، فطالما أنه قرأ أو قال كسر عسيتم بكسر السين أو عسيتم بكسر السين، إذن فالباقون بالفتح. واضح يا جماعة؟ طيب الحمد لله. قال الإمام: وحيث أقول الضم والرفع ساكتا. خدوا بالكم يا جماعة أن الفتح والنصب والكسر والخفض والنون والياء وهذه الأبيات دخل الإمام فيما لا ينعكس أو يحتمل أكثر من احتمال، فلذلك الإمام ينص على ما آخى فيه. في الأول تركنا مباشرة لأننا نعلم أنه ليس له إلا هذا العكس، كمد وإثبات وفتح ومدغم ونقل وهمز واختلاس، تحصل وجزم وتذكير وغيب وخفة وجمع وتنوين وتحريك وعمل، كل هذا ليس فيه لبس. لكن لما بدأ فيما يحتمل أكثر من ضد بدأ ينص، هذا منهجه لا يلزمه أحدنا بمنهج آخر، فقال: وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح، والإسكان آخاه منزلا، وأخيت بين النون والياء وفتحهم النون والياء وعكسها الياء والنون، طيب وفتحهم وكسر الفتح والكسر والكسر والفتح، وبين النصب والخفض النصب والخفض والخفض والنصب منزلا، أي أنزلت كل هذا حيز المؤاخاة أو أخيت بينهم كما قلنا. ثم انتقل بعد ذلك للضم والرفع فقال: وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبل، أي أن الضم والرفع عكسهم أيضا الفتح والنصب. طيب هيجي حد يقول لي طيب الفتح والنصب عكسهم الرفع والضم؟ لا طبعا. ليه؟ لان احنا لسه قايلين ان الفتح والنصب عكسهم الكسر والخفض، صح؟ ها، الفتح والنصب عكسهم الكسر والخفض، والكسر والخفض عكسهم الفتح والنصب. طيب الضم وضعه ايه؟ فقلنا الضم والرفع عكسهم الفتح والنصب. طيب الفتح والنصب عكسهم، لا مش الضم والرفع، احنا قلنا مرة ان هو الكسر والخفض، واضح يا جماعة؟ فهذا اصطلاح، لو ذكر الإمام الرفع وسكت فعكسه النصب، واضح؟ طيب لو ذكر النصب وسكت عكسه الخفض مباشرة وليس عكسه الرفع، واضح؟ أتمنى أن يكون واضحا. طيب نضرب مثالا، لما يقول الإمام: وفي إذ يرون الياء بالضم كللا، وفي إذ يرون الياء بالضم كللا، يرون إذ يرون العذاب، إذ يرون العذاب وإذ يرون العذاب، تمام؟ ليس واضحا. إيه اللي مش واضح؟ طيب نقولها تاني، حيث أقول، إحنا قلنا يا جماعة أن الفتح والنصب أو الفتح والضم، الفتح والضم والكسر، هذه كلها يعني تحتمل، لا نستطيع أن نقول مطلقا أن الفتح عكسه الكسر أو الفتح عكسه الضم أو ما شابه. لماذا؟ لأنه تحتمل، كلها حركات وتتساوى مع بعضها. فالإمام وضع لنا اصطلاحا فقال: يا جماعة الخير، إن قلت الفتح وسكت فعكسه الكسر وليس الضم، لا يذهب عقلك إلى الضم أبدا، واضح؟ طيب وإن قلت الكسر فعكسه الفتح أيضا، يبقى الفتح والكسر والكسر والفتح، خلاص ده اصطلح الإمام على هذا الشكل. طيب الضم نعمل فيه إيه؟ فالإمام قال: لو قلت الرفع أو لو قلت الضم فعكسه الفتح. طيب يا إمام، طب بالنسبة للعكس، لو قلت الفتح عكسه الضم؟ قال: لا، أما أنا قلت لك مرة إن إيه، إن أنا خلاص حطيت الفتح مع الكسر، فمش هينفع إن أنا أخليه الضم يبقى عكسه الفتح والفتح عكسه الضم، كده هتتلخبط. ليه؟ لأن أنا قد أورد مثلا الفتح، طب كده هيبقى ليه احتمالين، الضم والكسر، والإمام أجاز الاتنين، نعرف إحنا منين؟ ساعتها هيلزم إن هو يقيد، فقال: لا، بدل ما أقيد في المرتين لا أثبتها على واحد من الاثنين، ولما أبقى أقصد أن يكون عكسه الضم هحدد لك عين. وضحت كده؟ أتمنى أن تكون قد اتضحت. طيب خدوا بالكم يا جماعة أن كل اللي احنا بنتكلم فيه ده إذا كان الإمام لم يقيد، إن قيد فكل هذه الإشكالات أو كل هذه الأمور التي تكلمنا فيها يعني لن نحتاج إليها. يعني على سبيل المثال لما يقول الإمام رحمه الله تعالى وجزء ضم الإسكان صف، جزء كلمة جزء، الإمام قال وجزءا وجزء ضم ورمز بصف، صف رمز لشعبة، الصاد رمز لشعبة، فيقول أن كلمة جزءا وجزء ضمها شعبة. طيب ضم إيه؟ ضم إزاي؟ طيب الضم عكسه ماذا؟ عكسه الفتح. طيب كده يبقى الباقين هيقرؤوها جزءا وجزء أن؟ لا طبعا. ليه؟ عرفنا منين؟ لو سكت الإمام عند كلمة ضم لقرأت بالفتح، لكنه قال ضم الإسكان، فقيد لنا أن عكس الضم الإسكان حتى لا يختلط علينا الأمر. واضح يا جماعة؟ فإن قيد الإمام فالأمر صار يسيرا، عرفنا العكس. إن لم يقيد نبدأ في استخدام هذه القواعد والأحكام دون أن تلتبس علينا، ويبدأ يعني الذكاء نزاحم به. الرفع والنصب والجر جعلها تخص آخر حرف في الكلمة. عذرا لم أفهم. الرفع والنصب والجر جعلها تخص، لا هو كل الفكرة يا جماعة البصريين يفرقون، أئمة البصرة أئمة النحاة البصريين يفرقون بين ألقاب الإعراب والبناء. واضح؟ فالفتح والنصب والكسر والخفض عندهم مثلا لما نقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، أو لما نقول مثلا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، قلنا هذا معرب فقلنا رفعه ولم نقل وعلامة ضمه. واضح؟ أو قلنا لم نقل فاعل مضموم. في البناء نقول مبني على الضم في محل رفع، تمام؟ فالضم اختص بالبناء والرفع اختص بالإعراب، فأهل البصرة يفرقون، يجعلون الرفع للإعراب والضم للبناء. فالإمام حتى لا يلتبس الأمر علينا فنظن أنه يقصد يعني الإعراب فقط في الكلمات المعربة فقط أو في الكلمات المبنية فقط، لو اقتصر على لفظ الإعراب وحده أو لفظ البناء وحده، فجمع الكل حتى لا يلتبس على أحد. إن كان أحدنا على مذهب أهل البصرة مثلا فقد علم بالنسبة له، وإن كان على مذهب أهل الكوفة وهم يطلقون الألقاب كلها فلا بأس بالنسبة له، سواء قال الرفع أو الضم فكلاهما عند أهل الكوفة واحد، عند أهل البصرة ليس بواحد فذكرهما لهما حتى لا يختلط على أحد منهم. وضحت؟ أتمنى أن تكون قد اتضحت. طيب قال الإمام بعد ذلك وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا. يعني إيه؟ الإمام أحيانا قد يذكر كلمات لها وجهان ثم يطلق ولا يحدد ما أراد فيها. يعني على سبيل المثال لما يقول الإمام مثلا وبل يؤثرون حز، أو خلونا في بيت يجمع الأحكام كلها، لما قال وخالصة أصل ولا يعلمون قل لشعبة في الثاني ويفتح شمللا. تعالوا نقسم البيت ده كده، أولا نبدأ ببيت الإمام اللي هنستخرج منه قواعده. قال: وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا. في الرفع لو أطلق الكلمة ولم يحدد تشكيلها، نطق بالكلمة فقط ولم يحدد التشكيل، فهو الرفع. طيب الثاني التذكير، لو قرأ كلمة تحتمل التذكير والتأنيث ولم يحدد تذكيرا أو تأنيثا فينصرف للتذكير. طيب غيب وخطاب، يحتمل الاثنان وأطلق الإمام ولم يحدد، يبقى نذهب بها إلى الغيب لا الخطاب. واضح؟ نضرب مثالا. قال: وخالصة أصل. طيب خالصة تحتمل خالصة وخالصة. طيب الإمام قال في البيت إيه؟ وفي الرفع، هو أطلق، لم يذكر لنا لا رفع ولا ضم ولا كسر ولا إسكان ولا أي حاجة، قال وخالصة أصل. إذن بمضمن هذا البيت: وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا، إذا أطلقت فتذهب إلى الرفع، إذن فهي وخالصة. أصل أي نافع، الهمزة رمز لنافع، فيكون نافع قد قرأ خالصة بالضم. طيب باقي القراء قرأوا بإيه؟ ها؟ وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبلا، يبقى عكس الرفع النصب مباشرة، فإذا الباقون قرأوا خالصة. أدي أول واحد. طيب الجزء الثاني من البيت، فقال: ولا يعلمون قل لشعبة في الثاني. طيب لا يعلمون تحتمل الخطاب وتحتمل الغيب، أنا آسف، تحتمل قصدي التذكير وتحتمل التأنيث. يعلمون وتعلمون، يعلمون وتعلمون، التاء والياء. طيب نقرأها بأي واحدة والإمام قد أطلق؟ يبقى مباشرة التذكير. يعلمون، يبقى ولا يعلمون قل لشعبة في الثاني، إذن شعبة قرأها يعلمون. طيب الباقون عكس التذكير التأنيث، فيقرؤون بالتاء تعلمون. واضح؟ طيب انتقل بعد ذلك ويفتح شمللا. طيب الشين رمز لحمزة والكسائي، يفتح وتفتح، أنا آسف أعتذر يا جماعة الخير، أنا خلط. يعلمون الغيب والخطاب، يعلمون الغيب والخطاب، يعلمون وتعلمون وليست التذكير والتأنيث، يعلمون وتعلمون. فالإمام أطلق وقال ولا يعلمون قل لشعبة، فتحمل مباشرة على الغيب، يبقى شعبة يقرأها يعلمون بالغيب والباقون يقرؤونها بالخطاب تعلمون. واضح؟ في الرمز الأخير ويفتح شملل، أي حمزة والكسائي قرأ يفتح. طيب بالتذكير أم التأنيث؟ لم ينص الإمام، فتنصرف مباشرة إلى التذكير، فيقول ويفتح بالتذكير لحمزة والكسائي وتفتح بالتأنيث لباقي القراء. واضح كده يا جماعة؟ أتمنى أن يكون واضحا، أتمنى أن يكون واضحا. طيب ننتقل بعد ذلك إلى القاعدة التي تليها، فقال الإمام: وقبل وبعد الحرف آتي بكل ما رمزت به في الجمع إذ ليس مشكلة. وقبل وبعد الحرف آتي بكل ما رمزت به في الجمع إذ ليس مشكلة، أي أن الإمام إذا رمز بالجمع يأتي الحرف قبل أو بعد، ولكن أحيانا قد يجتمع رمز حرفي جمعي أو رمز آسف حرفي عموما سواء كان جمعيا أو فرديا مع رمز جمعي كلمي، فأيهما حينها نقدم؟ قلنا أن الحرفي يأتي بعد ذكر الكلمة المختلف فيها، والكلمي يأتي قبل أو قبلها أو بعدها. طيب إن اجتمع يأخذ حكم الكلمي، يأخذ حكم الكلمي فيأتي قبل أو بعد. لما يقول وعم علا على سبيل المثال، وعم علا ويكمل بعد ذلك البيت، فلا بأس، فلا بأس وليس بها إشكال، حتى وإن كانت علا رمز لحفص، رمز حرفي لحفص، وعم رمز جمعي كلمي، فلا بأس. خلاص تأخذ، يأخذ الرمز الحرفي حكم الرمز الجمعي ويأتي قبل أو بعد. لكن إن أتى الرمز الحرفي وحده أو عدة رموز حرفية وحدها ليس فيها كلمي، فيجب أن تأتي بعد الكلمة المختلف فيها. واضح؟ طيب، ثم قال وسوف أسمي حيث يسمح نظمه به موضحا جيدا معما ومخولا. قلنا أن الإمام سيذكر أو سيصرح باسم القارئ أو الراوي حين يسمح النظم بذلك أو يتسع لذلك، كما قلنا خطيئته التوحيد عن غير نافع، فصرح باسم القارئ نافع به موضحا جيدا معما ومخولا. وقلنا أن المعمى والمخول هو الصبي له أعمام وأخوال كثر يعلقون في جيده أي في رقبته الهدايا، فيعلم أنه يعني ذو عزوة وسط قومه وما شابه بكثرة أعمامه وأخواله، أي أنه كريم الأصل وما شابه. فلذلك الإمام يعني يشبه تصريحه باسم القارئ أنه يعني لأنه كريم الأصل فينبغي أن يعرف ويعلم وسط القراء بهذا التصريح. ثم قال الإمام بعد ذلك ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد أن يسمى فيدرى ويعقل، أي إن كان الإمام يختص بباب وحده فعندها سنسميه باسمه، كقوله ودونك الإدغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفلا. فهنا صرح الإمام لأنه صاحب باب الإدغام الكبير هو أبو عمرو البصري أو الإمام السوسي كما سيأتي بعد ذلك في توضيح هذا الأمر، ولكنه صرح باسم الإمام صاحب الباب، أو كما قال ورقق ورش كل راء وقبلها وغلظ ورش فتح لام لصادها، وهكذا صرح الإمام بورش في هذه الأبواب لأنه اختص أو انفرد بهذا الباب أو هو صاحب هذا الباب كقاعدة عامة، حتى وإن وافقه في بعض القواعد قارئ أو اثنين أو أكثر. طيب، انتقل بعد ذلك الإمام فقال أهلت فلبتها المعاني لبابها وصغت بها ما ساغ عذبا مسلسلا. وقلنا أن الإمام يعني كأن القصيدة نادت المعاني فأجابها خيار المعاني ونظم فيها اللفظ الحلو السلس الذي يسهل على اللسان حال كونه مستلذا في السمع ملائما للطبع. واضح؟ أهلت فلبتها المعاني لبابها وصغت بها ما ساغ عذبا مسلسلا وفي يسرها التيسير. وقلنا أن أصل الشاطبية كتاب التيسير للإمام أبي عمرو الداني المتوفى سنة 44 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، واختصر الإمام الشاطبي التيسير في متن الشاطبية الذي بين أيدينا الآن ونشرحه بإذن الله سبحانه وتعالى. فقال وفي يسرها التيسير رمت اختصاره فأجنت بعون الله منه مؤملا، فيعني أجنت وأثمرت بعد هذا التعب في اختصار كتاب التيسير، والحمد لله بكثرة فوائدها وذلك بتوفيق الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وألفافها زادت. ألفافها، الألفاف هي الأشجار الملتفة لكثرتها، أشجار كثيرة بجوار بعضها، التفت على بعضها البعض، التفت أوراقها حتى تداخلت بعضها، يعني بعضها البعض، لكثرة أوراقها وما إلى ذلك وكثرتها. فقال: وأتت في القرآن وجنات ألفافا، واضح؟ وألفافها زادت بنشر فوائد، فلفت حياء وجهها أن تفضل، أي وهذه يعني هذا من بلاغة الإمام الشاطبي رحمه الله، وسيأتي معنا كثير من هذا، من هذه اللفتات الجميلة الأندلسية للإمام الشاطبي رحمه الله. ثم قال: وسميتها حرز الأماني تيمنا، والحرز هو المكان الذي يحفظ فيه كالخزانة أو ما شابه. فقال: وسميتها حرز الأماني، أي أنها حفظت أماني القراء عن طريق جمع خلافات القراء كلهم في منظومة واحدة. تيمنا ووجه التهاني، أي تيمنا بها أن يحفظ الله بها القراءات السبع، وقد كان ولله الحمد أن جعلها الله سببا لحفظ القراءات، وانكب العلماء والقراء عليها إلى يومنا هذا. ثم قال: ووجه التهاني فهنه متقبلا، أي تقبله هنيئا مريئا. ثم قال: وناديت اللهم يا خير سامع، أعذني من التسميع قولا ومفعلا، أو قولا ومفعلا، يستعيذ بالله من الرياء والتسميع والشهرة وما إلى ذلك. ثم قال: إليك يدي منك الأيادي تمدها، أجرني فلا أجري بجور فأخطلا، أي مد يده لله سبحانه وتعالى، ولولا أن الله سبحانه وتعالى امتن عليه ورضي له أن يمد يده بالدعاء لسحبها ولما مدها استحياء من الله سبحانه وتعالى، وذلك لذنوب وليها كما قال الإمام، وهذا من تواضعه وأدبه مع الله سبحانه وتعالى. وكما قلنا، أوسع أبواب الدخول إلى الله سبحانه وتعالى هو باب الذل، وهو يعني أقله واردا، أقل الأبواب ورودا. فلذلك إن أردت أن تدخل على الله من أوسع الأبواب فادخل من باب الذل. طيب، انتقل الإمام بعد ذلك فقال: أمينة وأمنا للأمين بسرها، وإن عثرت فهو الأمون تحملا، أي تقبل هذه، طبعا أمينة وأمنا أي أنه يدعو الله أن يستجيب دعاءه بأن يعيذه من التسميع وما إلى ذلك. وامنح أمنا لمن حفظ هذه القصيدة ووعاها وعمل على نشر فوائدها. وإن عثرت فهو الأمون تحملا، أي إن كان فيها خطأ أو ما شابه فهو الأمون، الأمون الناقة أو الجمل أو الناقة القوية التي لا تكل من حمل الأثقال، فهو يحمل هذه العثرة ولا يتوقف عندها، ولكن ينشر علمها ويتلمس لناظمها المعاذير. أقول لحر والمروءة مرؤها، لإخوته المرآة ذو النور مكحلة، أي أن رجل أو صاحب المروءة نفعه لإخوانه من المؤمنين كنفع المرآة لهم، فيدلهم على عيوبهم ليعملوا على تلافيها كما تدل المرآة الناظر فيها على عيوبه، واضح؟ ويعني لعلنا نتوقف عند هذا القدر ونتمم المقدمة في المرة القادمة مع باب الاستعاذة والبسملة بإذن الله. فالأبيات القادمة من المقدمة أبيات يعني في التزكية وما إلى ذلك، وهي من أرق الأبيات في المنظومات العلمية. أسأل الله يعني أن يكون الأمر قد اتضح وقد سهل، وأتمنى إذا وقفت يعني أي إشكال أمام أحدكم فلا يتحرج من طلب إعادة الشرح، لا بأس. المهم أن نتقن الأبيات وفهمها وأن تكون واضحة لنا بإذن الله سبحانه وتعالى. الأبيات من 49 ل 55 نقرأها، أنا لعلي إن شاء الله أسجل هذه الأبيات وأنزلها على المجموعة، يعني مقدمة كاملة بإذن الله سبحانه وتعالى في خلال الغد بالكثير إن شاء الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.